السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أما الموضوع الذي شرفوني بالكلام عنه فهو موضوع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم وموقفهم من الصحابة وموقف الصحابة منهم وبيان مكانتهم. فأقول بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلامنا عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يحلو عندما نذكر أقوال أهل السنة في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ويبتعد كثيرا عن الإنصاف عندما نتكلم عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في منظور الشيعة، فتحملونا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظنا وإياكم. ابتداء نعرف آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن منظور صاحب لسان العرب: أهل البيت سكانه، وأهل الرجل أخص الناس به، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه وبناته وصهره، أعني عليا عليه السلام، وقيل نساء النبي والرجال الذين هم آله. وقال الراغب الأصفهاني: أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وولد. وقيل إن أصل كلمة آل أهل، ثم قلبت الهاء إلى همزة فصارت أأل، ثم خففت بعد ذلك إلى آل. على كل حال، الآل والأهل شيء واحد، وآل الرجل هم أزواجه وذريته وأقرباؤه، كما يظهر هذا من كلام أهل اللغة. قال تبارك وتعالى عن امرأة العزيز أنها قالت لزوجها: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا. وقال سبحانه وتعالى عن موسى: إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا، وأراد زوجته. وكذلك قال الله تبارك وتعالى عن إبراهيم وزوجته: رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وعندما نقول تزوج الرجل نقول تأهل، كما ذكر ذلك القرطبي وغيره. أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم محمد في الاصطلاح فعلى ثلاثة أقوال مشهورة بين أهل العلم. القول الأول أنهم الآل الأزواج والذرية، واستدلوا على ذلك بآية التطهير أو الآية التي جاء فيها ذكر التطهير، ويقول الله تبارك وتعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرج تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان عليما خبيرا. في هذا إن الله كان لطيفا خبيرا. في هذه الآيات في أولها يتكلم ربنا تبارك وتعالى عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك في آخرها، في السياق والسباق كله في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أنهن المقصودات بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين أراد الله تبارك وتعالى أو أحب الله تبارك وتعالى أن يطهرهم ويزكيهم سبحانه وتعالى. وكذلك الدليل الثاني عندما نقول في صلاتنا عندما نذكر التشهد نقول في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وجاء في صحيح البخاري: اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته. فصارت هذه شرحا لقوله: اللهم صل على محمد وآل محمد، فذكر الآل والذرية بدل الآل، فدل على أنهما بدل عنها. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من خبز بر، وهذا حديث متفق عليه. وقول عائشة ما شبع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم تريد نفسها وتريد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور لما تكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه ما تقولون في رجل بلغ أداه في أهلي وما علمت على أهلي إلا خيرا، يريد عائشة رضي الله عنها. القول الثاني أن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه الذين منعوا من الزكاة، واختلف أهل العلم في هؤلاء الأقارب هل هم بنو هاشم فقط أم هم بنو هاشم وبنو المطلب. وعلى كل حال الذي يظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنهم بنو هاشم فقط، على خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة. وفي حديث زيد بن أرقم أنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، قيل لزيد من أهل بيته؟ قال آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس، أخرجه مسلم في صحيحه. وكذلك استدلوا بحديث الحسن بن علي رضي الله عنه لما أراد أن يأكل من تمر الصدقة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وكذلك جاء في البخاري أن في مسلم أن عبد المطلب بن ربيع بن الحارث بن عبد المطلب والفضل بن العباس بن عبد المطلب أتيا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يجعلهما من العاملين عليها أي على الزكاة لينال كما ينال غيرهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. وهذه الأدلة تدل على أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أقاربه. وكذلك جاء في القول الثالث أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم أمة الاستجابة بشكل عام، كل من تابع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه فهو من آله، كما قال الله تبارك وتعالى عن فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب، أي أتباع فرعون على دينه. ولما أراد أبرهة الحبشي أن يهدم الكعبة خرج إليه عبد المطلب عم النبي جد النبي صلى الله عليه وسلم وتشاور معه، ثم بعد ذلك رجع عبد المطلب ووقف عند الكعبة وقال هذه الأبيات: لهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك، آلك يعني ناصريك وناصري دينك في ذلك الوقت فيما يظنونهم أنهم فاعلون. على كل حال الصحيح والعلم عند الله تبارك وتعالى أن آل النبي صلى الله عليه وسلم من حرمت عليهم الصدقة سواء كان بالأصالة أو بالتبعية، ونعني بالأصالة أقاربه الذين يجتمعون معه في النسب في بني هاشم صلى الله عليه وسلم عليه، وفي التبعية هن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم التي حرمت عليهم الزكاة أو عليهن الزكاة بزواج النبي بهن صلوات ربي وسلامه عليه. أما بنو هاشم الذين حرمت عليهم الزكاة فأولا هاشم هو جد النبي صلى الله عليه وسلم الثاني، فهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف صلوات ربي وسلامه عليه. وعبد مناف له أربعة من الولد كما لا يخفى على شريف علمكم، وهم هاشم ونوفل والمطلب وعبد شمس. وعبد شمس وهاشم أخوان توأم، والمطلب أخوهم الشقيق ونوفل أخوهم من أبيهم، فهؤلاء بنو عبد مناف. وكما قلنا بعض أهل العلم قال بنو المطلب وبنو هاشم هم من تحرم عليهم الزكاة، والمطلب من ذريته جبير بن مطعم ووالده طبعا المطعم بن عدي ومصح بن أثاثة، وكذلك الإمام الشافعي لذلك يقال له الإمام المطلبي رحمه الله تعالى. وأما هاشم فله ولدان وهما أسد وعبد المطلب واسمه شيبة الحمد، وأسد ذريته بنات ولم يكن له ذرية من الذكور فلم تبقى إلا ذرية عبد المطلب فقط. وعبد المطلب له عشرة من الولد وقيل أحد عشر من الولد، وهؤلاء الأولاد أولاد عبد المطلب هم عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم وحمزة والعباس وأبو لهب وأبو طالب والزبير والحارث والمقوم والغيداق وضرار وحجل وقيل عبد الكعبة. فهؤلاء أولاد عبد المطلب. وأما عبد شمس أخو هاشم التوأم فهذا هو والد بني أمية يعني أبا سفيان وعثمان بن عفان وغيرهما. هؤلاء والدهم عبد شمس جد النبي صلى الله عليه وسلم الثالث. على جد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو نوفل وإذاك يصيرون أبناء عمومة النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وعلى كل حال هؤلاء أعني بني هاشم هم الذين تحرم عليهم الزكاة. والذين بقيت لهم ذرية إلى يومنا هذا هم أربعة فقط من بني عبد المطلب، وأما البقية الأحد عشر كلهم قطع الذرية، سبعة منهم قطع ذريتهم. عبد الله انقطع الذرية فليس له إلا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم حمزة انقطع ذريته، ثم الحجل والمقوم وضرار وعبد الكعبة والزبير، كل هؤلاء انقطعت ذريتهم. الذين بقيت لهم ذرية إلى يومنا هذا هم العباس وهو والد الخلفاء العباسيين، وأبو طالب وله أربعة من الولد وهم عقيل وعلي وجعفر وطالب، والعباس له ثمانية من الولد وهو أكثرهم أولادا، والحارث له خمسة من الولد ونوفل وأمية وأبو سفيان وربيعة وعبد الله هؤلاء أولاد الحارث، وأبو لهب وعنده ثلاثة من الولد عتبة وعتيبة ومعتب. فكل من ثبت نسبه إلى هؤلاء الأربعة أعني الحارث بن عبد المطلب وأبا لهب بن عبد المطلب وأبا طالب بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، كل من ثبت نسبه إلى أحد هؤلاء الأربعة فهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن كان مسلما. وأهل البيت لهم فضل ولهم مكانة عند أهل السنة والجماعة. ونستطيع أن نقسم فضائل أهل البيت إلى قسمين، إلى فضائل عامة وفضائل خاصة. أما الفضائل العامة فمنها عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. ومنها قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذه الآية وإن كانت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا إن عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم دخلوا في هذه الآية من خلال حديث الكساء، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم وعليه مرط مرحل، فجاء علي فأدخله، ثم جاء فاطمة فأدخله، ثم جاء الحسن فدخل، ثم جاء الحسين فدخل، فجللهم صلى الله عليه وسلم بالكساء، ثم قرأ عليهم الآية: إنما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهؤلاء كلهم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذا في التشهد عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد هذا فيه فضل لهم كذلك. وعلى كل حال رجع حديث أيضا في خلاف في صحته، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، وفي رواية عترتي أهل بيتي. وهذا الحديث مختلف في صحته، والأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى هو لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو معل سندا ومتن. أما السند فمداره على حبيب بن أبي ثابت وغيره وفيه انقطاع، وأما من حيث المتن فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أن تمسكتم بي لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وعترتي، ويترك السنة ولم يتطرق إليها. وهل العترة مقدمة على السنة؟ هذا كلام لا يقبل أبدا، بل سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد حث عليها وعلى التمسك بها في نصوص أخرى كثيرة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين بعد عضوا عليها بالنواجذ. على كل حال التمسك بالعترة شيء، ورعاية حقوق ومحبة آل النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر. أما الفضائل الخاصة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فعلى رأسهم علي بن أبي طالب هو خير العترة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. وقال في خيبر: لا يعطي أن رأيت غدا رجلا يحب الله ورسوله يحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم له: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا إنه لا نبي بعدي. والحديث في فضائل علي رضي الله عنه كثيرة جدا، وليس المقصود الاستقصاء، وإنما المقصود الإشارة إلى بعض هذه الأحاديث الواردة في فضل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. ويأتي أيضا عمه العباس، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: عم الرجل صن أبيه، ويعني العباس رضي الله عنه. الحديث مختلف في صحته، أخرجه الترمذي وغيره. وكذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الذين لهم فضائل خاصة أزواجه، وقول الله تبارك وتعالى: أزواجه أمهاتهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وأنهن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة كما في حديث عمار وغيره. وكذلك من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها. وقوله صلى الله عليه وسلم لها: إنها سيدة نساء هذه الأمة أو سيدة نساء العالمين رضي الله تبارك وتعالى عنها وأرضاها. وكذا الحسن والحسين، وفيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة. ومنهم أيضا عبد الله بن العباس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه له: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ومنهم جعفر ابن أبي طالب الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي، كما عند البخاري. والشاهد من هذا أن أقارب النبي صلى الله عليه وسلم من الفضل والمكانة في دين الله تبارك وتعالى ما ميزهم به النبي صلى الله عليه وسلم عن غيرهم من الناس. أما موقف سلف هذه الأمة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فكان لهم الحب والتقدير والاحترام من أصحاب النبي ومن التابعين وأتباع التابعين إلى يومنا هذا. ومن أمثلة ذلك ما ثبت عن أبي بكر رضي الله عنه قال: ارقبوا محمدا في أهل بيتي، أخرجه البخاري. وكذا قوله رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي، كذلك أخرجه البخاري. وذكر عامر بن شرحيل الشعبي رحمه الله تعالى أنه صلى زيد بن أرقم على جنازة أمه، ثم قربت إليه بغلة ليركبها، فجاء عبد الله بن العباس فأخذ بركابه أن يمسك ركاب البغلة لزيد، فقال له زيد: خلي عنك يا ابن عمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما يصير، ما يصلح أنك أنت تمسك الركاب لي، وهو مكان وضع القدم. فقال عبد الله بن عباس بكل تواضع: هكذا أمرنا أن نصنع بعلمائنا. فنزل زيد من على دابته وأخذ بيد عبد الله بن العباس وقبلها وقال: وهكذا أمرنا أن نصنع بقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيل إن هذا وقع لزيد بن ثابت. على كل حال، احترام الصحابة لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثير جدا. ولما تكلم رجل عند معاوية على علي رضي الله عنه وطعن فيه، أو يعني تكلم فيه عند معاوية، رد عليه معاوية وأسكته. وكان رجل قد حضر في هذا المجلس فاستغرب، وبعد ذلك خرج إلى العراق فدخل على علي فذكر له القصة وقال: إن معاوية دافع عنك. وكان هذا بعد صفين، واستغرب الرجل القتال الذي كان بين معاوية وعلي، كيف بعد ذلك معاوية يدافع عن علي ولا يرضى المساس به. فقال علي رضي الله عنه: أتدري لما صنع معاوية ذلك؟ فقال الرجل: لا. قال: لأجل منافية، يعني أجل قرابته مني، فأنا وهو أبناء عبد مناف، فعلي هو ابن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، ومعاوية بن أبي سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. فقال: لأجل منافية، لأجل قربي منه وقربه مني. فعلى كل حال، هكذا كان يحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت العلاقة طيبة بينهم. وكذلك جاء عن شريك بن عبد الله أنه قال، وهو من أتباع التابعين، قال: لو جاءني أبو بكر وعمر وعلي وكل سألني حاجته فقدمت حاجة علي لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بكر وعمر أفضل من علي، ولكن لقرابة علي من النبي صلى الله عليه وسلم قدمت حاجته أو أقدم حاجته على حاجتهما. وهذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة أذاه أبو جعفر المنصور وضربه، فقيل لمالك ألا تدعو عليه؟ فقال إني لا أستحي أن آتي يوم القيامة يعذب هذا الرجل من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم بسببي، فتركه لقرابته من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. وذكر أن هارون الرشيد العباسي أيضا يرجع نسبه إلى عبد المطلب، هارون الرشيد جاء إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكان معه موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب. فجاء هارون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يفتخر أمام الناس، فالناس يأتون قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله. فجاء هارون الرشيد عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا ابن عم. فجاء موسى بن جعفر وقال السلام عليك يا أبت، كأنه يقول لهارون الرشيد إن كنت تفخر على الناس بأن النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمك فأنا أفخر عليك بأن النبي صلى الله عليه وسلم جدي. فقال السلام عليك يا أبتي. فقال هارون الرشيد هذا والله الفخر. على كل حال آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كثر والكلام عنهم يطول، ولذا سأقتصر على بيان موقف أهل السنة والجماعة من الاثني عشر الذين يعظمهم الشيعة الاثنى عشرية، سأتكلم عن هؤلاء وموقف أهل السنة منهم. أولهم وسيدهم هو علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم الحسن والحسين، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المكانة والفضل والله به عليم. والحديث والآيات الواردة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم داخلون في عموم فضلها. ثم يأتي بعدهم القسم الثاني ويتكون من ستة أشخاص، وهم علي بن الحسين زين العابدين ومحمد الباقر وجعفر الصادق وموسى الكاظم وعلي الرضا ومحمد الجواد. وهؤلاء يعني ممدوحون معروفون بالعلم والكرم والإمامة وغير ذلك، سنتكلم عنهم تفصيلا. ثم القسم الثالث وهما علي الهادي اللي هو الإمام العاشر عند الشيعة الاثنى عشرية والحسن العسكري، وهذان يكفيهما فخرا هذا النسب الشر الذي ينتسبان إليه، وهما ممن يحق لهما أن يأتي عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول السلام عليك يا أبتي، لكن لا يعرفان بكثير علم ولا رواية، لكن يعرفان بفضل النسب. والقسم الرابع وهو محمد بن الحسن الذي يسمى عند الشيعة الاثنى عشرية بأنه المهدي المنتظر، وهذا عند أهل السنة والجماعة معدوم غير مخلوق، وإنما هو يعني افتراه الشيعة الاثنى عشرية وادعوه ولدا للحسن العسكري وليس للحسن العسكري أولاد. أما مكانتهم فكما قلنا رأسهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد جاء في فضله حديث كثير قد ذكرناها قبل أو ذكرنا بعضها قبل قليل. وأما الحسن فهو السبط السيد رضي الله عنه، والذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ابن هذا سيد، وكان يقول صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين إني أحبهما فأحبهما. ويقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن أهل العراق لما قتلوا الحسين بن علي قال يسألون عن قتل الذبابة ويقتلاني ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الحسن والحسين هما ريحانتايا من الدنيا، وهما سيدا شباب أهل الجنة كما مر. أما علي بن الحسين فهو الملقب بزين العابدين، قال ابن سعد كان ثقة مأمونا كثير الحديث عاليا رفيعا ورعا، وقال الزهري ما رأيت قرشيا أفضل من علي بن الحسين، وقال الذهبي كان له جلالة عظيمة وحق له والله ذلك، فقد كان أهلا للإمامة العظمى لشرفه وسؤدده وعلمه وتألهه وكمال عقله. ومشهور أن هشام بن عبد الملك حج قبل ولايته لما كان وليا للعهد، حج قبل ولايته فكان إذا أراد استلام الحجر زحم عليه. فإذا جاء علي بن الحسين ابتعد الناس عن الحجر حتى يأتي ويقبل ثم يكمل باقي الأشواط. فغضب هشام نائب الخليفة وقال: من هذا؟ فما أعرفه، يعني علي بن الحسين. وقدر أن الفرزدق الشاعر كان موجودا وسمع كلام هشام بن عبد الملك فقال هذه الأبيات: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه، والحل والحرم، هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العلم، إذا رأته قريش قال قائلها: إلى مكارم هذا ينتهي الكرم، يكاد يمسك عرفان راحته ركن الحطيم، عرفان راحته ركن الحطيم، إذا ما جاء يستلم يقضي حياء ويقضي من مهابته ويقضى من مهابته، فما يكلم إلا حين يبتسم، هذا ابن فاطمة إن كنت جاهله، بجده أنبياء الله قد ختموا. وهناك أبيات ثانية في هذه القصيدة، بعض يقرأ أنها أضيفت على الفرزدق، والبعض يرى أنها صحيحة ثابتة عنه، لكن هذه الأبيات هي المتفق عليها تقريبا مما قاله الفرزدق في حق علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه. الثاني محمد بن علي بن الحسين وهو الباقر، قال الذهبي: شهر بالباقر من بقر العلم، فعرف أصله وخفيه، ولقد كان أبو جعفر وهذه كنية الباقر إماما مجتهدا تاليا لكتاب الله كبير الشأن، لا نحابيه ولا نحيف عليه، نحبه في الله لما تجمع فيه من صفات الكمال. وقال عنه ابن كثير: أحد أعلام هذه الأمة علما وعملا وسيادة وشرفا. الثالث جعفر بن محمد والمعروف بالصادق، قال الذهبي: الإمام الصادق شيخ بني هاشم أبو عبد الله القرشي الهاشمي العلوي النبوي المدني، أحد الأعلام. وقال أبو حاتم الرازي: لا يسأل عن مثله. أما الرابع فموسى بن جعفر ويلقب بالكاظم، قال ابن تيمية: مشهور بالعبادة والنسك. وقال أبو حاتم الرازي: ثقة صدوق، إمام من أئمة المسلمين. وقال ابن كثير: كان كثير العبادة والمروة. ثم يأتي علي بن موسى الملقب بالرضا، قال عنه ابن حبان: من سادات أهل البيت وعقلائهم، وأجل الهاشميين ونبلائهم. وقال الذهبي: كان كبير الشأن أهلا للخلافة. وأما محمد بن علي بن موسى وهو الجواد، قال ابن تيمية: كان من أعيان بني هاشم، وهو معروف بالسخاء والسؤدد، ولذلك سمي بالجواد. ومما يدل على محبة أهل السنة لآل البيت ومحبة آل البيت لهم ما وقع بينهم من المصاهرات وتسمية الأولاد. فمن المصاهرات أولهم الرسول صلى الله عليه وسلم، تزوج عائشة بنت أبي بكر، تزوج حفصة بنت عمر، وتزوج أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، وزوج عثمان بن عفان وهو من بني أمية، زوجه رقية، ثم لما توفي زوجه أختها أم كلثوم، وزوج ابنته زينب للعاص بن الربيع وهم بني عبد شمس كذلك. وعلي رضي الله عنه زوج ابنته أم كلثوم لعمر ابن الخطاب، وتزوج علي أرملة أبي بكر الصديق وهي أسماء بنت عميس، وتزوج علي أيضا أمامة بنت أبي العاص بنت العاص بن أبي الربيع بعدما توفيت خالتها فاطمة. ومحمد بن علي الباقر تزوج أم فاروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، ولذلك كان يقول جعفر بن محمد: ولدني أبو بكر مرتين، أمه هي أم فاروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، وجدته هي أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق. وأبان بن عثمان بن عفان تزوج أم كلثوم بنت عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، وسكينة بنت الحسين بن علي بن أبي طالب تزوجها مصعب بن الزبير، والمصاهرات بينهم كثيرة جدا. وأما تسمية الأولاد، وأنا سامحون تركت العزو لاشتهار هذه الزيجات وأيضا اختصارا للوقت. أما تسمية الأولاد فعلي رضي الله عنه له من الأولاد أبو بكر وعمر وعثمان، والحسن ابن علي له من الأولاد أبو بكر، وعلي بن الحسين له من الأولاد عمر، وموسى بن جعفر له من الأولاد عمر وعائشة، وهذا كله في كشف الغمة لأربيلي. وهذا موقف أهل السنة من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والغريب أن الغلاة في أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نجدهم هم ذاتهم هم الجفاة، وهذا أمر غريب جدا أن يكون الغلاة هم الجفاة، وهذا شيء عجيب. كيف يكون الغلاة هم الجفاة؟ أولا يغلو الشيعة كثيرا في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعني بلغوا بهم يعني الكفر الصريح كما يقال. يعني من ذلك أذكر لكم أقوالهم وغلوهم في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي يرون عن علي أنه قال: والله لقد كنت مع إبراهيم في النار وأنا الذي جعلتها بردا وسلاما، وكنت مع نوح في السفينة وأنجيته من الغرق، وكنت مع موسى فعلمته التوراة، وكنت مع عيسى فأنطقته في المهد وعلمته الإنجيل، وكنت مع يوسف في الجب فأنجيته من كيد إخوته، وكنت مع سليمان على البساط وسخرت له الريح. كفر صريح. وهذا في بحار الأنوار الجزء الأول صفحة 31. وعن جعفر بن محمد أنه قال: عندنا علم ما كان وما هو كان إلى أن تقوم الساعة. وهذا في الكافي الجزء الأول صفحة 39 و200. وسئل المرجع، وأرجو أن تتنبهوا لهذه الرواية، سئل المرجع ميرزا حسن الحائري، قيل له: لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي توفي فيه، أوصى إلى أخيه وابن عمه أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: إذا فاضت روحي المقدسة فخذها بيدك فامسح بها وجهك، وإذا مت فغسلني وكفني، واعلم أن أول من يصلي علي الجبار جل جلاله، ثم أهل بيتي، ثم الملائكة، ثم الأمثل فالأمثل من أهل بيتي. قال السائل: فما معنى إفاضة النفس وتناولها بيد علي عليه السلام واسحاب وجهه، ثم ما كيفية صلاة الجبار؟ فأجاب هذا المرجع الشيعي ميرزا حسن الحائري، قال: النفس هنا معناها الروح، يعني خروج روحي من جسدي، فتبرك بها وامسح بها وجهك، ولأن روحه الزكية أفضل روح وأشرف روح بين الأرواح فهي مباركة طيبة، هذا إذا كانت روحه البشرية. أما إذا كانت النفس اللاهوتية، انتبهوا، النفس اللاهوتية، عيسى عليه الصلاة والسلام عند النصارى ناسوت ولاهوت، بشر وإله، هكذا هو عند هؤلاء. قال: وأما إذا كانت النفس اللاهوتية فهي التي تنتقل من معصوم إلى معصوم بعد وفاة كل منهم، وهذا التناسخ، وهي الملك المسدد الذي جاء في أخبارنا وفي بعض الروايات تتجسد كزبدة على شفتي الإمام عند وفاته، فيتناولها الإمام من بعده بفمه فيأكلها، وهذا كتاب الدين السائل بين الدين بين السائل والمجيب. ومن غلوهم قول محمد حسين آل كاشف الغطاء عن أئمته، قال: يا كعبة لله إن حجت لها، يا كعبة لله إن حجت لها الأملاك فمنه فعرشه ميقاتها، أنتم مشيئته التي خلقت بها الأشياء بل ذرئت بها ذراتها، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. هذا هو الكفر الصريح، أنا في الورى قال لكم إن لم أقل ما لم تقله في المسيح غلاتها. وقال أيضا هذا محمد حسين آل كاشف الغطاء، قال: والحاصل أن حكمة التدرج اقتضت بيان جملة من الأحكام وكتمان جملة، ولكنه سلام الله عليه يعني النبي محمد صلى الله عليه وسلم أودعها عند أوصيائه، وكل وصي يعهد بها إلى الآخر لينشرها في الوقت المناسب له حسب الحكمة. ماذا يفعل هذا الوصي؟ هؤلاء الأئمة الاثنى عشر ماذا يفعلون؟ قال: من عام من مخصص يخصصون العام، أو مطلق مقيد يقيدون المطلق، أو مجمل مبين يبينون المجمل، إلى أمثال ذلك. فقد يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عاما ويذكر مخصصه بعد برهة من حياته، وقد لا يذكره أصلا بل يودعه عند وصيه إلى وقته، وهذا في كتاب أصل الشيعة وأصولها صفحة 260 و100. يعني هؤلاء مشرعون، الدين لم يكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم، لما قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم، هؤلاء يكذبون هذا الكلام، يقول لا، الأئمة الاثنى عشر ما زالوا يخصصون العام ويقيدون المطلق ويبينون المجمل، بل وينسخون كتاب الله تبارك وتعالى وينسخون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى بلغ بهم الأمر والجرأة أنهم قالوا إن عليا طلق عائشة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يؤمنون أن الدين قد كمل؟ هل يؤمنون بكتاب الله تبارك وتعالى؟ هذا شأن عجيب. على كل حال، أما طعنهم في عموم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عليه، ثم نتكلم عن طعنهم في هؤلاء الذين يغلون فيهم. أما طعنهم في عموم آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم روى عن محمد الباقر أنه قال عن العباس عمه وعم النبي صلى الله عليه وسلم وعن عقيل أيضا عمه قال بقي مع علي أي بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم رجلان ضعيفان ذليلان حديث عهد بالإسلام عقيل وعباس. وفي رواية أنه قال عن علي بقيت بين خلفين خائفين ذليلين حقيرين عباس وعقيل. هكذا يقولون عن عم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عن عمهم عقيل رضي الله عنه. هذا في كتاب أهل البيت صفحة 67 و200. وعن علي بن حسين أنه قرأ ما من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال نزلت في العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في رجال الكشي صفحة 52. أما عبد الله بن العباس حبر هذه الأمة الإمام العلم رضي الله عنه وأرضاه فلم يسلم منهم أيضا. فعن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال هل تدرون ما أضحكني؟ قالوا لا. قال زعم ابن عباس أنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قال ثم استضحكت فاستضحكت ثم تركته يومه ذلك لسخافة عقله. وفي رواية أنها الذي قال هذا محمد الباقر. محمد الباقر يقول عن ابن عباس تركته لسخافة عقله لأنه قال إنه من الذين قالوا ربنا الله ثم استقام. وعن علي أنه قال اللهم لعن ابني فلان وأعمي أبصارهما كما أعميت قلوبهما. وهذا في رجال الكشي صفحة 52. طبعا كلام ابن عباس أو طعن في ابن عباس في الكافي صفحة 47 و200 في الجزء الأول. قال محقق كتاب الكشي ابني فلان كناية عن عبد الله وعبيد الله ابني العباس هما اللذان يدعو عليه من علي رضي الله أن يعمي أبصارهما كما أعمى قلوبهما. وذكروا عن علي رضي الله عنه أنه قال لابن عباس فلما أمكنتك الشدة من خيانة أمة محمد أسرعت الوثب وعجلت العدوى فاختطفت ما قدرت عليه أما تؤمن بالمعاد أو ما تخاف من سوء الحساب أو ما يكبر عليك أن تشتري الإماء وتنكح النساء بأموال الأرامل والمهاجرين. هذا في رجال الكشي صفحة 58. أما طعنهم في أولاد الحسن بن علي بن أبي طالب فعن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال وعندي الجفر الأحمر. فقال له عبد الله بن أبي يعقوب أصلحك الله أيعرف هذا بنو الحسن يعني ابن عمك؟ قال إي والله كما يعرفون الليل أنه ليل والنهار أنه نهار ولكنهم يحملهم الحسد وطلب الدنيا على الجحود والإنكار. الكافي الجزء الأول صفحة 240. ومحمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين ابن علي بن أبي طالب محمد بن الحنفية روى عن علي أنه جمع الناس لإقامة حد الزنا على امرأة ثم قال أي علي رضي الله قبل إقامة الحد على هذه المرأة لا يقيم الحد من له من لله عليه حد يعني لا يقيم الحد إلا من كان سليما من الحد. فقال فانصرف الناس يومئذ كلهم إلا علي والحسن والحسين. وانصرف في من انصرف محمد ابن أمير المؤمنين يعني عليه حد. وهذا في الجزء السابع من الكافي صفحة 87 و100. أما زيد بن علي بن الحسين فعن حنان بن سدير قال كنت جالسا عند الحسن بن الحسن فجاء سعيد بن منصور وكان من رؤساء الزيدية فقال ما تدري في ما ترى في النبيذ؟ قال إن زيدا كان يشربه عندنا. قال ما أصدق على زيد أنه شرب مسكرة. قال بلى قد شربه. قال فإن كان فعل فإن زيدا ليس بنبي ولا وصي نبي إنما هو رجل من آل محمد. زيد بن علي بن حسين عم جعفر الصادق يذكر عنه أنه كان يشرب الخمر والعياذ بالله. عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب عن صفوان الجمال أنه قال وقع بين أبي عبد الله وبين عبد الله بن الحسن كلام حتى وقعت الضوضاء بينهما واجتمع الناس فتفرقا. وذكر قصة طويلة. قال المحقق في الحاشية فيه دلالة على حسن رعاية الرحم وإن كان بهذه المثابة وإن كان فاسقا ضالا. الكافي الجزء الثاني صفحة 55 و100. إسماعيل بن جعفر الصادق الذي تنتسب إليه الطائفة الإسماعيلية وهو أخو موسى الكاظم يروون عن جعفر الصادق أنه قال لإسماعيل أفعلتها يا فاسق أبشر بالنار. الكشي صفحة 211. وذكر عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال عن ولده إسماعيل إنه عاص لا يشبهني ولا يشبه أحدا من آبائي بحار الأنوار 47 صفحة 47 و200. موسى بن علي بن موسى أخو محمد بن علي الجواد، أخو الجواد، عن يعقوب المثنى قال كان المتوكل يقول أعياني أمر بن الرضا، يعني محمد بن علي الجواد، أبى أن يشرب معي، فقالوا له فإن لم تجد منه فهذا أخوه موسى قصاف عزاف يأكل ويشرب ويتعشق. الكافي الأول صفحة 250. جعفر بن محمد بن علي عم المهدي المنتظر، أخو الحسن العسكري، عم المهدي، ماذا يقولون عنه؟ عن أحمد بن عبيد الله بن خاقان أنه سأل أباه عن الحسن العسكري فأطراه وعلى منزلته، فسأله عن أخيه جعفر عم المهدي، فقال ومن جعفر فتسأل عن خبره؟ أو يقرن بالحسن جعفر؟ معلن الفسقة، فاجر، ماجن، شريب للخمور، أقل من رأيت من الرجال وأهتكهم لنفسه، خفيف قليل في نفسه. الكافي صفحة 54. أهؤلاء يحبون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء هم الفجار، هم الفساق، هؤلاء هم الطاعنون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما طعنهم بالاثني عشر أنفسهم، فمن ذلك ما جاء في طعن في علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان ينام مع عائشة أم المؤمنين في فراش واحد ولحاف واحد والنبي بينهما، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويترك عائشة وعليا في لحاف واحد في فراش واحد والعياذ بالله. بحار الأنوار الجزء 40 صفحة 200، وفي الكافي أيضا صفحة في الجزء السابع صفحة 81 و100، من وجد مع امرأة في لحاف واحد يقام عليهما حد الزنا. ويروون عن جعفر الصادق أنه قال لما خطب عمر إلى علي ابنته فاطمة أم كلثوم قال له علي إنها صبية، يا صغيرة كيف نزوجها لك؟ فلقي عمر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أبي بأس؟ قال وماذا؟ قال خطبت إلى ابن أخيك فردني، أما والله لو عورن زمزم، يعني أدفنها، أو لو غورن زمزم ولا أدع لكم مكرمة إلا هدمتها، ولو قيمن عليه شاهدين بأنه سرق فلا أقطعن يده. فأتى العباس عليا فأخبره وسأله أن يجعل الأمر إليه فجعله إليه، فزوجها عمر بن الخطاب. وفي رواية أن جعفر الصادق قال عن زواج عمر من أم كلثوم ذلك فرج غصبنا والعياذ بالله. الكافي الجزء الخامس في 36 و300. واحتار الشيعة كثيرا في هذا الزواج وما عرفوا له مخرجا، إلى أن جاء أحدهم فزعم أنه لما جاء عمر يخطب أم كلثوم بنت علي احتار علي في أمره، ثم دعا امرأة من الجن فجاءت فقال لها إن عمر قد طلب ابنتي أم كلثوم فتزوجيه أنت، فتشكلت الجنية بشكل أم كلثوم فتزوجها عمر، وأخفى علي أم كلثوم طوال هذه المدة حتى مات عمر. فلما مات أخذت الجنية ميراثها من عمر، ثم أخرج علي ابنته أم كلثوم. تهريج، هذا أقل ما يقال في هذا الأمر، وهذا للأسف في بحار الأنوار للمجلسي. وأم كلثوم هذه ولدت لعمر، عنده من الأولاد من أم كلثوم زيد بن عمر بن الخطاب وحفصة بنت عمر بن الخطاب، وهي غير حفصة أم المؤمنين. وكانت أم كلثوم تقول مالي ولصلاة الغداة، أي الفجر، قتل أبي في صلاة الغداء وقتل زوجي في صلاة الغداء، تعني عمر وعلي رضي الله عنهما. وروى عن أبي عبد الله جعفر الصادق أنه قال أتي عمر بامرأة قد تعلقت برجل من الأنصار كانت تهواه ولم تقدر عليه، فذهبت وأخذت بيضة وصبت البياض على ثيابها وبين فخذيها، ثم قالت زنى بهذا الرجل. فقال عمر لعلي ماذا ترى؟ فنظر علي إلى بياض على ثوب المرأة وبين فخذيها، ثم حكم بأنه بياض بيض. يعني يروون عن علي أنه نظر بين فخذي المرأة والعياذ بالله ليعلم هل هذا بياض البيض أو مني، لأن تدعي أنه اعتدى عليها والعياذ بالله. فمن الذي يقول علي كرم الله وجهه؟ نحن أم هؤلاء الذين يتكلمون عن علي هذا الكلام؟ وهذا في بحار الأنوار الجزء 40 صفحة 300. وعن محمد بن علي الباقر عن عبيد الله الدابغي قال دخلت حماما في المدينة، والحمام هو الحمامات البخار هذه، معروف في المغرب. دخلت حمام في المدينة فإذا شيخ كبير وهو قيم الحمام، فقلت يا شيخ لمن هذا الحمام؟ قال لي أبي جعفر. قلت كان يدخله؟ قال نعم. قلت كيف كان يصنع؟ قال كان يدخل فيبدأ فيطلي عانته وما يليها، ثم يلف على طرف إحليله يعني الذكر ويدعوني فأطلي سائر بدنه. فقلت له يوما الذي تكره أن أراه قد رأيته، يعني رأيت عورتك الذكر والدبر كله رأيته، فماذا قال له؟ قال لا، إن النور سترته، كان مغطى بالدهن. يقول له النور الجص أو الدهن ما شابه ذلك. كافي الجزء السادس صفحة 97 و400. وأما جعفر الصادق رحمه الله ورضي عنه فعن زرارة قال والله لو حدثت بكل ما سمعته من أبي عبد الله لانتفخت ذكور الرجال على الخشب. الكشي صفحة 23 و100. وعن زرارة قال سألت أبا عبد الله جعفر الصادق عن التشهد فأجاب، فقال زرارة فلما خرجت ضربت في لحيتي وقلت لا يفلح أبدا. هكذا يقول عن جعفر الصادق زرارة المعظم عند الشيعة 22. انظروا ماذا يقول عن جعفر الصادق، ضربت في لحيته لجهله وقلت لا يفلح أبدا. وهذا الكشي صفحة 42 و100. وعن ابن أبي يعقوب قال خرجت إلى السواد يعني إلى العراق أطلب دراهم للحج، ونحن جماعة وفينا أبو بصير المرادي، فقلت له يا أبا بصير اتق الله وحج من مالك فإنك ذو مال كثير. قال اسكت، فلو كانت الدنيا وقعت على صاحبك يعني جعفر الصادق لاشتمل عليها بكسائه. وهو بصير وزرارة هذان أكبر رواة الشيعة، هم أربع رواة الشيعة، زرارة وبريد وأبو بصير ومحمد بن مسلم، هذان اثنان. انظروا ماذا يقولون في جعفر الصادق رحمه الله تبارك وتعالى. وعن أبي عبد الله جعفر الصادق قال زرار وأبو بصير ومحمد بن مسلم وبريد من الذين قال الله تعالى فيهم والسابقون السابقون أولئك المقربون. الله المستعان. موسى بن جعفر الكاظم ماذا يقول عنه؟ قال شعيب دخلت على أبي الحسن موسى الكاظم فقلت له امرأة تزوجت ولها زوج، قال ترجم المرأة ولا شيء على الرجل. قال فلقيت أبا بصير فقلت له يعني ذكرت له شلون تزوج وعندها زوج، يعني تزوجت رجلين في وقت واحد، فمسح على صدري وقال ما أظن صاحبنا تناهى حكمه بعد. يعني من؟ يعني موسى بن الكاظم موسى بن جعفر الكشي صفحة 53 و100. وبعد هذا كله نقول من هم أتباع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أم هم؟ وأختم بذكر بعض الأحكام المتعلقة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، منها أولا تحريم الزكاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد، ولكن إذا منعوا الخمس فإنه تحل لهم الزكاة، كما قال ابن كثير والذهبي وابن تيمية إذا منعوا الخمس جازت لهم الزكاة. وكذلك من حقهم الخمس من الغنيمة والفيء، وهذا من حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لعموم قول الله تبارك وتعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وهم قربى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن لهم من المحبة الخاصة لقرابتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال أبو بكر والله لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل من قرابتي. فنصلهم ونحترمهم ونقدرهم ونقدمهم ونجلهم تقربا إلى الله تبارك وتعالى ومحبة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا وإياكم في زمرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع آل بيته الكرام ومع أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.